بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 69 بعد 100 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في هذا الدرس: ما هي الأدلة على تحريم الغلو في الدين؟ ما هي الأدلة على تحريم الغلو في الدين؟ لأننا قد تعودنا دائما في جميع المواضيع أن الإنسان يأخذ الحق بدليله، يأخذ الشيء بدليله، والدليل هو من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأدلة على تحريم الغلو في الدين كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال عند هذه الآية: قال ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها. إذن الغلو هنا هو المجاوزة. قال ابن كثير: قال تجاوزوا حد التصديق بعيسى ابن مريم حتى رفعوه عن تلك المنزلة. ولهذا عرف بعض العلماء الغلو بتعريف آخر جيد. قال السعدي رحمه الله: قال الغلو في الدين هو مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع. مجاوزة الحد والقدر المشروع إلى ما ليس بمشروع. فهنا في هذه المسألة تجاوز النصارى الحد المشروع والقدر المشروع في عيسى، وهو أن يؤمن بأنه نبي ورسول من عند الله. جاوزوا هذا التصديق بعيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، فنقلوه، قال ابن كثير رحمه الله، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه. يعني لم يغلوا في عيسى فقط، بل غلوا في أتباع عيسى وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقا أو باطلا، أو ضلالا أو رشادا، أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذن تعدى هذا الغلو حتى بلغ أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، فغلوا فيهم حتى اتخذوهم يعني أربابا من دون الله. اتخذوا هؤلاء الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. ثم بعد ذلك في آخر الآية يهددهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم: انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم، لا تقولوا أن الله ثالث ثلاثة، لا تقولوا أن عيسى هو ابن الله أو أنه الله. قال: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. فهذا هو بيان في هذه الآية النهي عن الغلو وعن الإطراء، وفيها يعني هي بحق عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهي عامة. وقد جاءت آية مثلها في سورة المائدة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يعني لا تتجاوزوا الحق، لا تتجاوزوا الحق الذي أمركم الله أن تعتقدوه في عيسى، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ومن الأحاديث هناك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إذن هذا هو بمعنى الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي بما ليس فيه، لا تعتقدوا في الاعتقادات الغالية الباطلة. قال: لا تطروني من الإطراء كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، هو عبد رسول. قال: فقولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله، أنا عبد من عبيد الله، ليس لي من مراتب الألوهية شيء، يعني عبد لله سبحانه وتعالى، وهو رسول أيضا، رسول من الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يدلنا على التحريم مشابهة المشركين وتحريم اتباع سنن النصارى، فإن من سنن النصارى الغلو، ونهانا الله سبحانه وتعالى ونهانا رسوله صلى الله عليه وسلم عن الغلو في الدين. قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا الحديث رواه البخاري. والحديث الثالث أو الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في وقت حجة الوداع، أن ابن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانت ليلة جمع، ليلة المزدلفة، قال لي رسول الله، قال ابن عباس، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلما اجمع لي القط لي الحصى من أجل أن يرمي يعني جمرة العقبة في اليوم الأول. قال: فلقدت له حصيات مثل حصى الخذف، يعني صغيرة تكون مثل الحمصة يقولون، أو مثل التي هي حصى الخذف، حصى صغيرة، حصى الخذف معروفة. فلما وضعهن في يده قال عليه الصلاة والسلام: نعم، بأمثال هؤلاء، يعني ارموا بمثل هذه الحصيات، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني هذا الحديث سيأتي الكلام عليه الآن، أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من الغلو في هذه المسألة، الغلو في هذه المسألة، في مسألة رمي الجمار، وقال لهم بمثل هذا، يعني ارموا بمثل هذه الحصى. سبحان الله، كيف أن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تتحقق، لأنه يعلم أنه سيأتي من الأمة من يغلو في هذا الباب، فتجدون بعضهم يأخذ الأحجار الكبيرة ويرمي بها الجمرة، بل بعضهم ممكن يأخذ النعال، وبعضهم يأخذ الأشياء الكبيرة ويرمي بها ولهذا يوجد في الحوض، في ذلك الحوض الذي هو ترمى فيه الجمرة، الغرائب والعجائب مما يرمي به الناس، وهذا من الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. هذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس، اختلف أهل العلم في الصحابي هل هو عبد الله بن عباس أو هو الفضل بن عباس، أنه قال عن ابن عباس، فاختلفوا هل هو الفضل أو هو عبد الله بن عباس. والأقرب والله أعلم أنه الفضل بن عباس، الفضل وليس عبد الله بن عباس، لأن الفضل بن عباس هو الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المزدلفة، نفر من عرفة وخرج من عرفة المزدلفة، كان رديفه الفضل بن عباس رضي الله عنه. بل قد جاء في بعض الروايات تسمية الفضل هكذا في الحديث، أنه كان الفضل بن عباس رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رمى الجمرة، وقال: بمثل هذا فارموا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. من كان قبلكم الغلو، فرماها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم درسا في العقيدة أنه لا تغلو، لا تغلو في هذه الأحجار، فغيرها يكون من باب أولى، غيرها يكون من باب أولى. والحصر هنا إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ليس حصرا حقيقيا، ليس حصرا حقيقيا، لأنه هناك أعمال أخرى غير الغلو أهلكت الأمة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. والله أعلم أن الحصر هنا حصر إضافي وليس بحصر حقيقي، يعني ليس هذا كله هو من باب فقط رمي الجمار، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهناك أشياء أخرى أهلكت الأمم السابقة غير الغلو، مثل هذا المجاملة في إقامة الحدود، إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد. وممكن أن يجمع بين القولين بأن يقال الغلو في التعبد والآخر في اعتبار الأحكام، هكذا جمع بعض العلماء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هل الحصر في قوله إنما أهلك من كان قبلكم الغلو هل هو حقيقي أو إضافي؟ قال الجواب إن قيل إنه حقيقي حصل إشكال، وهو أنه هناك أحاديث أضاف النبي صلى الله عليه وسلم الهلاك فيها إلى أعمال غير الغلو، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وإن قيل أن الحصر إضافي أي باعتبار عمل معين فإنه لا يحصل التناقض، إذن هذا هو الصواب أن الحصر إضافي، يعني بحسب ما يضاف إليه، بحسب ما يضاف إليه. فقال فكل بحيث يحمل كل منهما على جهة لا تعارض الحديث الآخر، فيقال أهلك من كان قبلكم الغلو هذا باعتبار الغلو في العبادات، وأهلك من كان قبلكم في بالنسبة للأحكام أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد وإذا سرق الضعيف فقاموا عليه الحد. والحديث صحيح، وقد رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك حديث أخير بالنسبة للأدلة تحريم الغلو في الدين، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قالها ثلاثا، رواه مسلم، هلك المتنطعون قالها ثلاثا. فالغلو والتنطع هذا باب هلاك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هلك المتنطعون، وفي الذي قبله أهلك من كان قبلكم، فهو باب هلكة، على الإنسان أن يخاف من هذه المسألة، مسألة المجاوزة، مسألة الغلو في الدين فإنها محرمة. وعلى هذا فيكون السؤال الثاني ما حكم الغلو في الدين؟ فيقال الغلو في الدين محرم، الغلو في الدين محرم. وقد يكون هذا الحرام إما أن يرتفع إلى درجة الشرك أو يكون يعني بدعة، فمنه ما يكون بدعة في حق صاحبه ما لم يوصله إلى الشرك، فإنه إذا غلا في شيء وتقرب إلى هذا الشيء وصرف له نوع من أنواع العبادة فإن هذا يعتبر شركا أكبر، يعتبر شركا أكبر. فلو رفع إنسان النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته وأن جعله يعني له من صفات الربوبية والألوهية وهو يعلم ما يقول فإن هذا يكون شركا، شركا أكبر والعياذ بالله. فالغلو دائر ما بين البدعة أو التحريم وبين الشرك، فالغلو خطير دائر ما بين هذين، إما أن يكون بدعة محرمة وإما أن يكون شركا والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.